بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا الثامن من مجالس سماع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وأما قوله وهذا التصور يوجد في المتحرك وهو في كل آن، لأنه يصح أن يقال له في كل آن يفرض إنه في حد متوسط لا يكون قبله ولا بعده، فيقال له هب أن الأمر كذلك، لكن هذا حكم كلي عقلي، فإن صحة أن يقال له في كل آن إنه في حد متوسط لا يقال له في كل آن متوسط بين مبدأ حركته ومنتهاها، إلا أن يعنى بالتوسط التوسط المتصل، وهو الحركة المتصلة، كما يقال للمسافر من بلده إلى مكة إنه لا يزال متوسطا بين بلده ومكة، وكما يقال للشمس إنها لا تزال متوسطة بين المشرق والمغرب من حين طلوعها إلى غروبها، وهذا التوسط غير توسطها المعين عند انتصاف النهار، وهو أيضا غير كل توسط توسط من مبدأ معين ومنتهى معين غير المشرق والمغرب، فإنها مثلا إذا ظهرت من المشرق فحركتها مقدار درجات من درجات الفلك، لها مبدأ ومنتهى، وحركتها مقدار درجات ثانية كذلك، فالمبدأ والمنتهى أمر إضافي، فإذا عين المشرق والمغرب كان لها توسط باعتبار ذلك، وإذا عين من درجة إلى درجة كان لها توسط باعتبار ذلك، وفي كل حد قد يعنى بالتوسط كونها بينهما، وقد يعنى بالتوسط أن تكون قد قطعت نصف المسافة، وقطع نصف المسافة واحد بالعين، وهو جزئي يمنع تصوره من وقوع الشركة، وكذلك التوسط المتصل، وهو الحركة المتصلة واحد بالعين في الخارج، ولكنه لا يوجد إلا شيئا فشيئا، وهو جزئي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وأما إذا جعل التوسط أجزاء كما تجعل الحركة أجزاء، فيقال هذا توسط وهذا توسط، فالمعنى العام الذي يعم ذلك كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، والتوسط الأول غير الثاني، والحال الثابت في جميع الحدود أمران: الأمر المتصل والأمر المعقول، لكن ثبات المتصل هو ثبات حركة مستمرة وتغير مستمر، فنفس الحركة هي الثابتة، وثباتها هو ثبات التحول الذي يسمى تغيرا وحركة. يقال في الإنسان هو ثابت على حال واحدة إذا كان ثابتا على عمل واحد، وإن كان ذلك العمل نفسه تحولا يتقدم بعضه على بعض، وكذلك يقال هو على طريقة واحدة وسجية واحدة ونحو ذلك، وإن كان ذلك موجودا متصلا شيئا بعد شيء، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الشيء المتصل الموجود شيئا بعد شيء غير موجود في الأعيان. وأما قوله والذي يقال من أن كل حركة ففي زمان، فإن عني بالحركة الأمر المتصل فهو فيه وموجودة فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي، لكن بيانها بوجه آخر، فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه، ولا كذلك هذا، فيقال له بل وجود الحركة في الزمان، بمعنى أن لها وجودا في آن هي حاضرة فيه، وإن لم يكن لها وجود في الزمان بهذا الاعتبار فلا وجود لها أصلا، ووجود الشيء في الحاضر أكمل من وجوده في الماضي، فإن ما يوجد في الماضي من الحركات والأزمنة قد عدم بخلاف الحاضر، فكيف يكون موجودا في الماضي مع أنه لم يكن موجودا في حاضر، مع أن كون الشيء ماضيا وحاضرا أمر إضافي باعتبار المتكلم، فالمتكلم الذي يقول الآن يكون ما هو موجود وقت كلامه حاضرا، وما تقدم كلامه ماض وما بعده مستقبل. وقد اعترض الرازي على هذا فقال: وفي هذا الكلام إشكال آخر، وهو أن ما لا وجود له في الخارج كيف يتقدر بالزمان الموجود في الأعيان؟ بل الحركة عند الشيخ يعني ابن سينا محل الزمان وعلته، فالمعدوم كيف يكون محل للوجود وعلة له؟ اللهم إلا أن يقال الزمان لا وجود له في الخارج بل في الذهن. قال: والشيخ ليس من القائلين بهذا المذهب. قلت بل وجود الحركة أظهر للعقل والحس من وجود ما يدعون أنه الزمان، وهو مقدار الحركة، فيمتنع كون الأضعف المعلول وجوديا دون الأقوى الذي هو العلة. وابن سينا ألجأه إلى هذه السفسطة التي لا يخفى فسادها على من فهم حقيقة ما يقول، ولم يكن مقلدا له، أنه يجعل الحركة الموجودة موجودة في آن واحد، ولم يجعل الحركة المتصلة موجودة في الخارج، لئلا يكون شيء موجود يوجد شيئا بعد شيء، ليخلص بذلك مما يظهر به فساد قوله بقدم العالم عن علة موجبة. فإن العلة إذا كانت قديمة أزلية تامة لزم أن يكون معلولها كذلك، ويمتنع في صريح العقل صدور المعلول الذي يوجد شيئا فشيئا عن علة تامة مستلزمة لمعلولها. فأراد أن يجعل الحركة المعلولة الموجودة في الخارج هي موجودة معا أزلا وأبدا، لا يتقدم منها شيء قبل شيء، بل جعل الحركة نفسها كالفلك نفسه لا يزال مساوقا للعلة. وزعم أن ما يوجد شيئا بعد شيء لا وجود له في الخارج. ومعلوم أن الكلام ليس في حركة الفلك وحدها، بل في جميع الحركات، فيلزم من ذلك أن جميع الحركات الموجودة في العالم العلوي والسفلي كحركة الرياح والمطر والسحاب والحيوان والنبات والمعادن لم يوجد منها شيء قبل شيء، بل الموجود من كل حركة هو واحد بالعين ثابت لا يوجد فيه شيء قبل شيء، وما يوجد شيء قبل شيء فلا وجود له في الخارج. وهذا من أظهر السفسطة، لا سيما والحركة عندهم تحتها أنواع، منها الحركة في الكيف كحركة الجسم في السواد والبياض، وتحرك الإنسان من الجهل إلى العلم، ومن العجز إلى القدرة، والحركة في الكم كحركة الحيوان والنبات بالنمو والاغتذاء في الجهات، والحركة المكانية الوضعية. وعلى ما قاله يلزم أن لا يكون شيء مما يوجد يحصل شيئا بعد شيء موجودا في الخارج واحد بالعين، لم يحدث شيء أصلا لا بواسطة ولا بغير واسطة، بل لم يفعل شيء أصلا، فإن الحادث المسبوق بغيره عنده لم يوجد في الخارج، وإنما وجد في الخارج ما هو ثابت أزلي أبدي. فيلزم أن يكون كل موجود في الخارج أزليا أبديا لم يتغير البتة. وهذا من أعلى مراتب السفسطة، وحقيق لمن هذا حاله في المعقولات أن يكون من أكابر الملحدين في السمعيات، فيحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. وهذا حال الذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، قال الرازي في إشكاله الذي أورده وجها عليه، وأيضا فكيف يكون وجود الحركة بالمعنى الأول في الزمان على سبيل الوجود في الماضي، مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي هو أن يكون قد كان له حصول في آن من الآنات الماضية، مع أنه ليس لهذه الحركة وجود أصلا. قال ثم لنترك ذلك ولنتكلم فيما هو أهم، فإن لقائل أن يقول الحركة إما أن تكون مركبة من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة، وإما أن لا تكون كذلك، والأول باطل، وإلا لكان الجسم كذلك، فإن الجسم لو كان منقسما لكان الواقع في أحد جزئيه غير الواقع في الجزء الثاني، وأما إذا كانت قابلة للقسمة أبدا فالأجزاء المفترضة فيها لا توجد بأسرها دفعة، لأنها منقضية سيالة ولا محالة يوجد منها شيء بعد شيء، فالشيء الموجود إن لم يكن منقسما فكذلك الذي يحصل الانقضاء به مقارنا شيء غير منقسم، فالحركة مركبة من أمور غير منقسمة، هذا خلف، وإن كان منقسما كان بعضه قبل وبعضه بعده، فلا يكون كله حاصلا، فلا يكون الحاصل حاصلا، هذا خلف. قلت هذا إشكال أورده الرازي يقتضي أنه ليس للحركة وجود أصلا، ومقتضاه أبعد عن الحق مما ذكره ابن سينا، وهو مبني على نفي الجوهر الفرد، مع أن الرازي يستدل على إثبات الجوهر الفرد بنقيض هذه الحجة، فإن هذه الحجة مبناها على أن الحركة والزمان ليس له جزء لا يقبل القسمة، بل يقبل القسمة أبدا، فينفي الآن الذي لا ينقسم، وهو في موضع آخر يثبت الآن الذي لا ينقسم. قال لأنه لولا ثبوت الآن لانتفى الماضي والمستقبل، وإذا لزم وجود آن لا ينقسم لزم وجود حركة لا تنقسم، فيلزم ثبوت متحرك لا ينقسم، لأن الزمان مقدار الحركة والحركة قائمة بالمتحرك، وإذا كان العرض لا ينقسم فمحله لا ينقسم. وقد بسط الكلام على هذا في غير موضع، وبين أن القول بإثبات الجوهر باطل، والقول أيضا بتركب الأجسام من المادة والصورة باطل، وإن كانت كتب الرازي وأمثاله ليس فيها مما يتصورونه إلا هذان القولان. فجمهور المسلمين نظارهم غير نظارهم على خلاف هذين القولين، لا يقولون بإثبات الجزء الذي لا ينقسم، ولا يقولون بالتركيب من المادة والصورة، وأيضا فالقول بقبول الانقسام إلى غير نهاية باطل، بل الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها استحالت إلى نوع آخر، والقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض قول جمهور الناس، وهو قول الفقهاء والأطباء وكثير من أهل الكلام، وكذلك ما ذكر من أن الجسم إذا صغر استحال قول كثير من نظار المسلمين والفلاسفة. وبكل حال، فهذه الحجة مضمونها أن ما لا يوجد إلا شيئا بعد شيء لا يوجد وجودا مقترنا بعضه ببعض، فلا يوجد معا، وهذا مسلم لا ينازع فيه عاقل. فغاية ما يذكرونه أنه لا بد أن يكون بعضها قبل بعض، وهذا حق، لكن دعواهم أن ما كان هكذا لا يكون موجودا دعوى باطلة، وإن قالوا مرادنا أنه لا يوجد معا في آن واحد فهذا لم يدعه أحد، وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا التنبيه على ما به يعرف ضلال هؤلاء، وتعرف أصول أقوالهم التي بها خالفوا العقل والسمع. ومما يوضح هذا أنهم قد قالوا حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا أو بالتدريج أو لا دفعة. قالوا وهذه العبارات دالة على معنى الحركة، ومنهم من يحد بها الحركة، ومنهم من لا يستعملها في الحد، وإن كانت مطابقة للمسمى، لأن الدفعة عبارة عن الحصول في الآن، والآن طرف الزمان، والزمان مقدار الحركة، فيكون تعريف الحركة به دورا. وهذا كما بعض في من يعرف الخبر بأنه ما يقبل التصديق والتكذيب، ونحو هذا التعريف إن صح فالتصديق والتكذيب نوعا الخبر، فلا يعرفان إلا بالخبر، فتعريف الخبر بهما دور، ولهذا نظائر. وجواب هذا أنه قد تكون الألفاظ المذكورة في الحد أعرف عند بعض الناس من المحدود، فتكون تعريفا لما هو أخفى عنده بما هو أجل عنده، وقد يعرف الزمان والآن من يحتاج إلى معرفة مسمى الحركة. وأيضا فالحد يراد به ما يميز المحدود عن غيره، وهذا يحصل بهذا، ويراد به ما يتصور به كنه المحدود، وهذا باطل كما قد بسط في غير هذا الموضع. وبين أن الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال، فدلالته من جنس دلالة الأسماء المفصلة. ثم رأيت هذا الجواب قد ذكره الرازي عن بعض الفضلاء واستحسنه، فقال وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك فقال تصور حقيقة الدفعة واللا دفعة والتدريج كل ذلك تصورات أولية لإعانة الحس عليها، فأما أن نعلم أن هذه الأمور إنما تحصل بسبب الآن والزمان فذلك هو المحتاج إلى البرهان. فمن الجائز أن تعرف حقيقة الحركة بهذه الأمور، ثم تجعل الحركة معرفة للزمان والآن اللذين هما سببا هذه الأمور التي هي أولية التصور، وحينئذ لا يلزم الدورة. قال وهذا جواب حسن. قال والمتقدمون لما استقبحوا هذا النوع من التعريف سلكوا في تعريف الحركة نهجا آخر، فقالوا الحركة أمر ممكن الحصول للشيء، وكل ما يمكن حصوله للشيء فإن حصوله كمال لذلك الشيء، فالحركة إذن كمال لما يمكن أن يتحرك، ولكنها تفارق سائر الكمالات من حيث إنها لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير والسلوك إليه، وما كان كذلك فلا بد له من خاصيتين، إحداهما أنه لا بد هناك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه توجها إليه، وأخرهما أن ذلك التوجه ما دام موجودا فقد بقي منه شيء بالقوة، فإن المتحرك إنما يكون متحركا بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود، وما دام كذلك فقد بقي منه شيء بالقوة، فإذا هوية الحركة متعلقة بأن يبقى شيء منها بالقوة، وبأن لا يكون الشيء الذي هو المقصود من الحركة حاصلا بالفعل. وأما سائر الكمالات فلا توجد فيها واحدة من هاتين الخاصيتين، إلى أن ذكر حدود الفلاسفة للحركة، فقال: قال أرسطو: هي كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة. قال فيثاغورس: هي الغيرية، أي التغير. قلت: والمقصود أن كلامهم وكلام سائر العقلاء يقتضي أن الحركة المتصلة شيئا بعد شيء أمر موجود في الخارج عندهم، لكن وجودها ليس وجود ما توجد أجزاؤه معا كأبعاض الجسم، وعلى هذا فأجناسها وفروعها كالأقوال والأفعال من الناس وغير الناس، وما يدخل في ذلك من العبارات والمعاملات وغير ذلك من الصلوات والأدعية والأذكار والجهاد وأصوات الآدميين والبهائم وغيرهم، كلها وجودها بهذا الاعتبار. فمن زعم أن الحركة المتصلة ليست موجودة في الخارج فهو مكابر للحس والعقل، ومن فسر التوسط بين المبدأ والمنتهى بهذه الحركة فالمعنى واحد. وإذا قال: إن هذا المتصل قد تتغير أبعاضه وتتجزأ باعتبار محله أو غير محله، فيكون لها أجزاء وأبعاض، فهذا حق. وأما الأمر المعقول الكلي المتناول الجنس الذي يوجد في آن واحد فهذا ليس بموجود في الخارج، وهذا هو العلم بالحركة، ليس هو نفس الحركة. وإذا قيل: نوع الحركة يدوم أو لا يدوم، أو نوعها موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج، فقد يراد بالنوع الحركة الموجودة شيئا فشيئا، وهذا هو الموجود في الخارج، وقد يراد به المعنى المعقول الكلي الموجود في الذهن في آن واحد، وهذا ليس بموجود في الخارج. والفرق بين نوع الحركة الموجودة في الخارج ونوع غيرها أن غيرها قد توجد أشخاصه في آن واحد، كما توجد أشخاص الإنسان والبياض والسواد وغير ذلك من الأعراض بخلاف الحركة. ومن أنواع الحركة الأكل والشرب وما يتنعم به أهل الجنة من النعيم الذي يحدثه الله لهم شيئا فشيئا، فنعيم الجنة دائم كما قال تعالى: أكلها دائم وظلها، فهو مستمر لا ينفد كما قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. والمراد أنه لا ينفد النوع الذي يوجد شيئا فشيئا، وأنه يدوم النعيم الذي يوجد شيئا فشيئا، والأكل الذي هو المأكول يوجد شيئا فشيئا. فإذا قال القائل في مثل هذا: إنه ثابت ودائم وباق ومستمر وإنه لا يتغير، بمعنى أنه لا يزال موجودا شيئا فشيئا لا ينفد ولا ينقطع، فهذا حق. وإن أراد بذلك أن هذا موجود معا في آن واحد لا يوجد شيئا فشيئا، وأنه ليس بعضه قبل بعض، فهذا مكابر للعقل والحس. وبهذا يظهر ما في كلام هؤلاء من التلبيس من جهة أنهم جعلوا المتصل شيئا بعد شيء ليس موجودا في الأعيان، وجعلوا الموجود في الأعيان من الحركة موجودا معا، لا يوجد شيئا فشيئا، ليسلم لهم ما ادعوه من أن رب العالم لم يحدث شيئا بل لم يخلق شيئا، بل حقيقة قولهم أنه لم يحدث في العالم شيء بعد أن لم يكن، وهذا غاية المكابرة. وإذا أثبتوه فاعلا كان حقيقة قولهم أنه علة تامة فاعلة لمعلولها مساوية له أزلا وأبدا، وهذا من أبطل الأمور عقلا، فليس في الوجود أصلا علة تامة فاعلة لمعلولها مساوية له لم تتقدم عليه، بل هذا مما يعلم امتناعه بضرورة العقل عند عامة العقلاء. ولا يعقل أن يفعل الفاعل شيئا إلا إذا أحدث ما كان معدوما، ومن لم يحدث شيئا فلم يفعل. ولا يعقل أن يفعل الفاعل شيئا إلا إذا أحدث ما كان معدوما، ومن لم يحدث شيئا فلم يفعل. وحقيقة الفعل هو الإحداث، فيلزم من كون كل ما سواه مفعوله أن يكون كل ما سواه حادثا كائنا بعد أن لم يكن، ولا يلزم من دوام كونه فاعلا أن يكون معه شيء من مفعولاته، ولا أن يكون في العالم ما هو قديم بقدمه، بل هو الخالق لكل شيء كما أخبرت به الأنبياء. ولهذا وصفه أئمة أهل الحديث بأنه لم يزل متكلما فاعلا، بل قالوا إن الحياة مستلزمة للكلام والفعل، وأنه لا يكون الحي إلا متكلما فاعلا، وصرح بعضهم بلفظ الحركة. وكذلك قال أساطين الفلاسفة القدماء كما ذكر بعض ألفاظهم في غير هذا الموضع. فتبين أنه يمتنع أن يكون مع الله تعالى شيء قديم بقدمه، وإن جاز وجود حوادث لا أول لها، وإن قدر أنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل قادرا على الفعل، وإن قدر أنه لم يزل فاعلا أفعالا تقوم بنفسه، بل لو قدر أنه لم يزل يفعل شيئا بعد شيء لم يكن في العالم شيء قديم معه، بل كل ما سوى الله تعالى مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. وإن كان سبحانه لم يزل موصوفا بصفات الكمال كما قال أئمة السنة والحديث، لم يزل الله متكلما إذا شاء فاعلا أفعالا تقوم بذاته، فإنه من المعلوم بصريح العقل أن من يقدر على أن يحدث شيئا بعد شيء أكمل ممن لا يقدر على إحداث شيء. ومعلوم بصريح العقل أن الفعل لا يكون فعلا إلا إذا حدث بعد أن لم يكن، وأما ما يلزم ذات الشيء لا يكون فاعلا له بل يكون صفة له. ومعلوم بصريح العقل أن الواجب الغني بنفسه لا يفتقر إلى غيره، بل يجب اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، فإنه إذا كان ممكنا جاز اتصافه به، وما جاز اتصافه به وجب له، إذ لو لم يجب له لافتقر ثبوته له إلى غيره، فكان يكون مفتقرا في كماله إلى غيره، وهذا ممتنع في الغني بنفسه. ولأن معطي الكمال أحق بالكمال، فلو أعطاه غيره الكمال للازم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، ولا يمكن أن يقال يمتنع اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، إذ هو جمع بين النقيضين، فإن الممكن الوجود لا يكون ممتنع الوجود. وأيضا فاتصاف غيره إن كان ممتنعا كان ذلك ممتنعا مطلقا، والتقدير أنه ممكن كالحياة والعلم والقدرة. وإن أمكن اتصاف غيره به بحيث يكون متصفا بصفات الكمال، فمن المعلوم أن الخالق أحق بالكمال من المخلوق، كما أنه أحق بالتنزيه عن النقائص من المخلوقات. ومن المعلوم أن كل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق، والمعطي لغيره الكمال أحق بالكمال في صرائح العقول، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا بيان أصول المقالات، بيان أصول المقالات وبيان ما في قول القائل بامتناع دوام الحوادث ودوام الفعل والفاعل، وأن ما لم يسبق الحوادث أو ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث من النزاع. فطائفة أطلقت الإثبات، وطائفة أطلقت النفي، وطائفة فصلت وميزت. وهذا التفصيل والتمييز لا يعرفه الفلاسفة المتأخرون ولا المتكلمون بالكلام المحدث في الإسلام، ولا يوجد في كتبهم، وإنما يعرفه أئمة السنة والحديث وأئمة الفلاسفة. وأما المقدمة الأولى وهي قولهم إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون أو عن الاجتماع والافتراق أو عن الأكوان أو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه، والعرض لا يبقى زمانين، فالمقدمة الأولى ليس فيها نزاع معروف، وهي كون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون، لكن النزاع في السكون هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ نزاع مشهور بين النظار من أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم. فكثير من نظار المسلمين وغيرهم يقولون هو عدمي، وكثير منهم يقولون هو وجودي، وليس القائلون بأنه عدمي هم الفلاسفة فقط، بل كثير من نظار أهل الإسلام يقول ذلك، من الكرامية والهشامية ومن الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم. وعلى هذا القول تبطل المقدمة الأولى على الدليل، كما أبطل أولئك المقدمة الثانية، فإنه حينئذ أمكن وجود الجسم الساكن الذي لا يتحرك وخلوه عن الحوادث، وأن يكون حدوث حركته بعد أن لم تكن كحدوث الفعل بعد أن لم يكن. وذلك بأن يقال لا يخلو، إما أن يكون القادر المختار يمكنه الفعل، وترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح ولا سبب حادث، وإما أن لا يمكن. فإن أمكن جاز أن يكون الجسم القديم ساكنا ثم حدثت حركته، فالقادر المختار سواء قيل هو واجب بنفسه أو ممكن فلا يلزم وجوب حدوث الجسم، وإن لم يمكن لزم دوام الحوادث، وحينئذ فيلزم بطلان مدلول هذا الدليل، وبطلان المدلول يستلزم بطلان الدليل، فلزم فساده على التقديرين. وهذا بخلاف بطلان الدليل، فإنه لا يستلزم فساد المدلول، فإن الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه، والدليل مستلزم المدلول وليس المدلول مستلزما للدليل، إلا أن يكون التلازم من الطرفين كصفات الله بعضها مع بعض، وكصفاته مع ذاته، فعلمه وقدرته متلازمان، وكلاهما ملازم لذاته، فيلزم من ثبوت شيء من ذلك ثبوت. وأما التقدير الثاني والثالث، وهو أن الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق، فمبني على إثبات الجوهر الفرد، ومن هنا جعل هؤلاء الجوهر الفرد من أصول الدين، وجعلوا القول بتماثل الجواهر والأجسام من أصول دينهم، وهذا كله باطل شرعا وعقلا. وأيضا فقد جعل بعضهم الجوهر الفرد أصلا للعلم بالمعاد، كما ذكره الرازي في الأربعين وغيره، وهو أبطل من هذا، من حيث اعتقد أن المعاد يفتقر فيه إلى نفي النفس الناطقة، ولا يمكن نفيها إلا بإثبات الجوهر الفرد، وكلا المقدمتين باطلة. وسبب ذلك أن كثيرا من أهل الكلام اعتقدوا أن لا معاد إلا للبدن، والروح جزء منه أو عرض فيه، فصاروا يجعلون هذا دين الإسلام. وقابلهم المتفلسفة الذين يقولون أن لا معاد إلا للنفس الناطقة، وكلا القولين باطل، ليس هو إثبات معاد الروح والبدن جميعا، وأن النفس إذا فرقت البدن كانت منعمة أو معذبة، وأن الله تعالى يعيد الأرواح إلى الأبدان عند القيامة الكبرى. فلما كان القول بمعاد البدن فقط هو قول هؤلاء المتكلمين، احتاجوا مع ذلك إلى نفي بقاء النفس بعد، فاحتاجوا إلى القدح في أدلة إثباتها، وكان أشارها عند المتفلسفة هو قيام العلم بما لا ينقسم. قالت الفلاسفة: وكل متحيز فإنه منقسم، فيلزم إثبات ما لا ينقسم، وهو النفس الناطقة عندهم، فأثبت هؤلاء الجوهر الفرد لكونه متحيزا لا ينقسم. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الإيمان بالله لا يتوقف على إثبات الجوهر الفرد، بل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إلى الإيمان بهذه الأصول لم يتعرض لإثبات الجوهر الفرد، ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. وأول من أثبت ذلك في الإسلام طائفة من أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة ونحوهم، الذين هم عند علماء الدين وأئمة المسلمين من أهل البدع والضلال، وكلامهم هذا هو من الكلام الذي ذمه السلف والأئمة رضي الله عنهم أجمعين. وأما قول من يقول إن كل جسم فهو مستلزم لكل نوع من الأعراض، وإن العرض لا يبقى زمانين، فجمهور العقلاء يقولون إن كل واحدة من المقدمتين معلومة الفساد بالضرورة، ولهؤلاء طريقة ثالثة، وهي طريقة التقدير والاختصاص، وأن كل مختص فهو ممكن أو محدث، ولم يفرق بين الواجب الغني بنفسه وبين المفتقر إلى غيره، مع العلم بأن الواجب الغني بنفسه له حقيقة تختص به واجبة بنفسها لا يفتقر إلى مخصص مبين له، وكذلك سائر لوازمه، وهذا أيضا مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أن ما كان بدعة في الشرع أو باطلا في العقل ما يصلح أن يكون من فروع الدين، فضلا عن أن يكون من أصوله، فضلا عن أن تصديق الرسول عليه، فكيف إذا كان بدعة وباطلا شرعا وعقلا؟ وليس العلم بإثبات الصانع سبحانه مفتقرا إلى شيء من الطرق المبتدعة وإن كانت صحيحة، فكيف إذا كانت باطلة؟ لكن الرجل إذا استدل على الحق بدليل صحيح لم يكن هذا مذموما مطلقا، كما تجد كثيرا من أهل الحديث والصوفية والمتفقهة يعيبون من أقام دليلا عقليا صحيحا على بعض المطالب الدينية، ويجعلون هذا من الكلام المذموم، وليس الأمر كما يقول هؤلاء، بل الدليل صحيح مقبول وإن لم يعلم استدلال غيره به، لكن قد يذم لأسباب، مثل أن يكون فيه خطر وغيره مغن عنه، كمن سلك إلى مكة الطريق البعيد المخوفة مع إمكان القريبة الأمينة، وكذلك إذا رد الباطل بممانعة صحيحة أو معارضة صحيحة، لكن المذموم أن يدعى صحة الباطل أو يتوقف الإيمان على بدعة ما شرعها الله تعالى ورسوله، فكيف إذا اجتمعا جميعا كما زعم هؤلاء، حيث قالوا لا يمكن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما ذكروه من الطرق النظرية التي ابتدعوها،